الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أحد الإخوة يسأل ويقول أنه إذا دعا شخصا وأمره بفعل أمر أوجبه الله عز وجل عليه أو ينهاه عن فعل نهى الله عز وجل عن فعله، يقول له نحن أكرمنا الله عز وجل بالعقل، لا بد أن تبين لي الحكمة في هذا الأمر والحكمة من هذا النهي، وإلا فلا ألتزم بهذا الأمر. يعني الخلاصة تاع السؤال تاعو يقول إذا واحد قلت له ما ديرش هذه خاطش ربي نهى عليها، ولا فعل هذه خاطش ربي أمر بها، يقول وش هي الحكمة تاع هذه؟ حنا لازم تقول لي الحكمة ولا ما نعملش بها. أول أمر ينبغي علينا أن نعرفه أن شرع الله عز وجل كله مبني على الحكمة العلم، لأن الله عز وجل من أسمائه العليم ومن أسمائه الحكيم، والعلم الكامل صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله سبحانه، كما أن الحكمة صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله. هذا أمر مفروغ منه، ولهذا الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يذكر، هذا ما يذكر الأحكام، يقول وهو العليم والحكيم، أي أن هذا الأمر شرع الله بعلم وحكمة، ليس عبثا وليس هكذا سبهلا. يقول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني الله عز وجل نزه نفسه الكريمة سبحانه عز وجل أن يخلق الخلق عبثا ولعبا، تعالى الله عن ذلك، بل خلقنا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالجهل بالحكمة لا يعني أن الأمر والنهي ليس فيه حكمة، بل فيه حكم، لكن لا يلزم أن تلك الحكم تعرفها كلها، بل الناس يتفاوتون في المعرفة على الحكم. فليس العالم الراسخ في العلم مثل غيره، وليس العالم مثل طالب العلم، وليس طالب العلم المبتدئ مثل الجاهل، وليس المثقف كغيره. فالناس يتفاوتون، فبعضهم يفتح الله عز وجل عليه بمعرفة حكمة، والآخر بمعرفة حكمتين، والآخر ثلاث، والآخر عشرة، وهكذا. لكن المقصود أن نعرف أن كل أمر كل من في حكمة أو حكم، لكن من لم يعرف هذه الحكم، ما أنا ما عرفت حتى حكمة في هذا الأمر وفي هذا النهي، عييت نخمم ما قدتش نعرف، هل يجب علي أن أفعل الفعل الذي أمرت به أو لا أفعل؟ هل يجب علي ترك الأمر الذي نهيت عن أو لا أترك؟ يعني إذا ما عرفتش الحكمة ما نديرش هذاك الأمر، ربي قال لي دير، أنا فكرت في الحكمة ما لقيتش، ما عرفتش، نقول أنا ما عرفتش هذا الفعل ما فيش حكمة ما نديروش، ربي قال لي ما نديرش هذه الحاجة، ما عرفتش أنا علاش ما نديرهاش أو نديرها أنا مادام ما عرفتش، تقول هكذا، هذا من تلبيس الشيطان على الناس. لما؟ لأن العبد في هذه الحالة وش صرا له؟ انسى أنه عبد، ونسى بالذي أمره وربه وخالقه ورازقه، اغفل على هذه الحقيقة. ولهذا الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماء، هذا ربنا، والرب إذا أمر عبده ما يقولوش يا ربي ما هي الحكمة، لا تستطيع أن تفعل هذا. لو أمرك الله عز وجل، تخيل نفسك أن الله أمرك مباشرة قالك يا عبدي فعل كذا، تقول له ما هي الحكمة ولا لا تفعل؟ هذه لو أمرك مسؤول في الدنيا، هنا مسؤول عبد مثلك ضعيف، يقول لك مسؤول تقدير هذه، وانت تشوف الأمر تاعه غلط في غلط، تروح تديه وتسكت. لكن لما يأتي الأمر من الله تبدأ الفلسفة هذه تدخل على الناس، ما هي الحكمة وما هي كذا. فلما تعلم أنك عبد مخلوق لله عز وجل، وأن الله هو ربك وخالقك، وسوف تقف بين تعمل وتسكت. ولهذا الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يسأل، ليس لأحد أن يسأل الله لما فعلت كذا ولما أمرت بكذا، هذا سوء أدب مع الله، لا تسأل هذا الأمر، وإنما أمرك الله ففعل. قال وهم يسألون، أما غير الله فيسأل، العباد كلهم يسألون. ولهذا الله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل الناس يسألون أمام الله لما فعلتم ولما تركتم، والرسل ويسألهم الله، حتى الرسول يقف بين يديه ويسأل، لأن العباد كلهم سواء الرسل أو غير الرسل كلهم الله عز وجل ربهم وخالقهم، ولهذا يتساوون في هذا الأمر، كلهم يسألون. الله عز وجل قل ليسأل الصادقين عن صدقهم، الإنسان الصادق وربي يسأل عن الصدق تاعه. إذا كان الصادق يسأل عن صدقه فكيف بالكاذب والمخادع والمنافق، كيف يكون حاله بين يدي الله؟ فالحكمة هذه متفق عليها أن كل أوامر الله وكل نواهيها حكم، وحكم كثيرة، بعضها ذكرها الله عز وجل في كتابه ونفس في سنته، وبعضها عرفها العلماء فتح الله بالنظر في الآيات وعارف الحكم، وكثير من الحكم قد لا نعرفها لأن شرع الله أعظم من أن يحيط به إنسان أو أن يعني يستطيع أن يعرف كل حكمه إنسان. ولهذا العبد يتذكر أنه عبد لله والعبد يفعل. وهناك بعض الناس لا يفرقون بين الحكمة والعلة، كاين حاجة في أصول فقه اسمها العلة. العلة هذه هي شيء ربط الله عز وجل به الحكمة، يعني إذا وجدت هذا العلة وجدت الحكم يكون موجود، إذا لم توجد العلة الحكم غير موجود. وهذه العلة غير الحكمة، الحكمة سواء عرفتها أو لم تعرفها الحكم باقي لا يتغير، بخلاف العلة. العلة إذا وجدت أو الحكم كائن، إذا لم توجد العلة الحكم يروح. أما الحكمة فلا، عرفتها أو لم تعرفها، وجدت أو لم توجد الحكم باقي لا يتغير. مثال العلة، وكاين علة ذكرها الله عز وجل هو بنفسه ونفسه، وكاين علة استنبطها العلماء وبنوا عليها الحكم. مثلا الخمر، الخمر حرام، لكن ما هي علة تحريم الخمر؟ لماذا حرم الله الخمر؟ حرم الخمر لأنه يسكر الإنسان ويذهب عقله، يصير ما عندوش عقل، وحنا جاء الإسلام لحفظ عقول الناس، فكل شيء يذهب لك العقل ويردك غير واعي حرام تناوله. فإذا كان واحد جاب لك كاس قال لك هذا خمر، لكن هذا الخمر لا يسكر، تشرب منه 100 لتر ما يصير لك والو، هذا ليس خمرا، سميه واش تحب انت، سميه خمر ولا سميه واش تحب، لذلك هو لا يسكر. لكن واحد يجيب لك كاس يقول لك هذا ماء، بصح لو كان تشرب منه 10 لتر ولا 100 لتر يذهب عقله، هذا خمر يسكر، كل ما أسكر فهو حرام. فالعلة هنا مربوطة بذهاب العقل والإسكار، وكل حاجة ولو لم تسميها خمرا، ولذلك العلماء ألحقوا بالخمر المخدرات، والحقوا بها الحبوب هذه اللي ظهرت الآن والحشيشة هذه، لأنها تذهب العقل فيصير حكم التحريم. فهذه علة بنوا العلماء عليها الحكم، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أما الحكمة، حكمة تحريم الخمر، فحكم كثيرة وكثيرة جدا، يدير لك العداوة. الله عز وجل قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني الخمر والميسر يديروا البغضاء بين الناس. يجي واحد يقول لك أنا يا أخوي ندير الميسر بس ما نديرش بغضاء مع الناس، احنا متفاهمين، نقولوا له الميسر حرام، يبقى حرام، لأن الحكمة وجدت أو لم توجد الحكم باقي. فالحكم كثيرة، البغضاء يفسد الأموال تاع الناس، يدفع الإنسان يضيع حقوقه التي أوجب، هذه حكم كثيرة، سواء عرفناها أو لم نعرفها، الخمر حرام، الميسر حرام، الزنا حرام، كذا، الصلاة واجبة، وهذه الأمور لا تتغير. وفيه بعض العبادات لا تستطيع أن تعرفها لا علة ولا حكمة. مثلا الله عز وجل أمرنا بالصلاة وجعل صلاة الصبح ركعتين وجهرا، وصلاة الظهر 4 ركعات سرا، والعصر 4 ركعات سرا، والمغرب 3 ركعات 2 جهرا 1 سرا، والعشاء 4 ركعات 2 جهرا 2 سرا. الآن أنا نقول لك أعطي لي الحكمة، علاش الصبح 2 ركعات جهرا، والعصر 4 ركعات سرا، والمغرب 2 جهرا 1 سرا، وعلاش العشاء 4 ركعات، هيا أعطي لي الحكمة. لو بقينا كل حياتنا وكل الناس يفكرون يقضوش عارفوا الحكمة تاعها، هي فيها حكمة، لكن هذه أمر تعبدي لا نستطيع أن نعرفه، بل واجبنا الامتثال. ما تقولش نقول لك أنا ما نصليش الظهر وما نصليش العصر باركات خاطش ما عرفتش علاش الظهر ربعة والصهر، لازم تبين لي الفرق ولا ما نصليش. لا يقوله مسلم عاقل، لكن في هذا الزمن ظهروا ناس ينشرون هذا الفساد بين الناس. احنا جدودنا كانوا يقولوا هذا الأمر، لك خطر سمعت جدك ولا جدي ما يعرف يقرأ ما دخل مسيد ما هو، كش واحد جد جداتك عجوزة تقول لك أنا عمرها ما جاتها في بال، لأنها تعلم بفطرتها أن الله هو ربها وأمرها بالشيء الذي ينفعها وفيه خير لها. الله لا يأمرك إلا بما فيه خير لك. الله عز وجل غني عن عباده، لا يحتاج إلينا، لا تنفعه صلاتنا ولا تفعله أعمال الخير التي نفعله، ولا يضره كفرنا ولا فسقنا ولا الشر الذي نفعله. الله غني عن عباده، بل الله عز وجل أمرنا ونهانا لمصلحتنا نحن. والإنسان لما يعرف هذا الأمر يزداد حبه لربه ويزداد تقربه إلى الله، لأن نحن بيننا الناس أي واحد يفعل فيك خير هو في الحقيقة، في حقيقة الأمر يريد الخير لنفسه أولا ثم يريد لك الخير، لكن ابتداء ويريد أن ينفع نفسه، لأنك أنت إنسان علمته ولا عاونته ولا صدقت عليه ولا أعطيت له ولا أي خير درت له ولا نهيته على شر، في الحقيقة رك تنفع في نفسك، لأن يوم القيامة تجد ثواب هذا الفعل لك. يوم القيامة تقف بين يدي الله تلقى أعمالك، أنت عاونت هذا درت خير، رب يعطيك الأجر، فالمنفعة تعود لنفسك أولا. ولذلك الله عز وجل يقول إن أحسنتم، أحسنتم لغيركم، قال أحسنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فالإحسان يعود إلى النفس. والإنسان لما يدرك هذا الأمر يسهل عليه فعل الخير، كل ما يجد الخير ولو كان ذاك الإنسان عنده شيء في قلبه تجاهه شكي يذكر بالإحسان إلى حين ينفعه هو يديره وينشط إليه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وكيدير الشرح يعود ليك أنت، ذاك الإنسان لا يتضرر بهذا الأمر أكثر منك، لأن أنت أول واحد تتضرر وتنتفع. فالإنسان هذا أصل أن الإحسان لغيرك هو إحسان لك. أما الله عز وجل فلما أحسن إلينا، الإحسان هذا يعود إلى الله يعني ينتفع به، ولا الله عز وجل غني، بل هذا الخير وهذا الإحسان الذي يصلنا من ربنا سبحانه هو لنا محض تفضل وتكرم من الله علينا، أمرنا ونهانا من أجل مصلحتنا نحن. فتعرف أن هذا الرب كريم رحيم حكيم رؤوف، تتعامل مع ربك بهذه الصفات الكاملة، وهو قادر قاهر غني عنك، قادر ربي سبحانه في لحظة في أقل من ذلك يبيد العالم كله على ظلمه، ولكن الله رحيم بهم يؤخرهم ويعطيهم فرصة للتوبة والإنابة ويرزقهم مع كفرهم وفسقهم، هذا من رحمة الله بعباده. ولهذا كل أوامر الله فيها حكمة وكل نواهي فيها حكمة، الإنسان ينشط لأن يتعلم ويعرف الحكم، لأن معرفة الحكمة يزيد في الإيمان ويزيدك تقربا إلى الله. لكن إذا جهلت الحكمة عليك أن تعرف أن ربك لا يأمر إلا بالخير وبما فيه منفعتك ومصلحتك، فتفعل الفعل وتنتهي عن الأمر وتسأل الله الإعانة على ذلك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من مداخل الشيطان، يريد أن يفسد عليك عبادتك ويفسد عليك دينك، صار لا تعبد الله ولا تترك ما نهى الله عز وجل عنه حتى يأتيك الموت بغتة فتهلك. وهذا هو الشيطان عدو للإنسان، يريد أن يدخل عليه هذه الأمور. وهذا العقلانيين فلاسفة اللي ظهروا هم القدامى موجودين، وهذا الأمجد عدحياء والحدثيين يبدأ يجيبك زمان جهة العلم وكذا، وهو لم يفقه شيئا أو فقه وأراد أن يفسد الناس لسوء في قلبه ومرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين.